ام الرسول وابوه ماتوا على الشرك، ولكن احنا بنتكلم على الطباع، على الطباع، على الطباع اللي اتساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ربنا اختار له حليمه السعديه هي اللي ترضعه، ترضعه الرحمه والحلم مع اللبن. ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل جبريل يشق له صدره وهو صغير عشان قلب النبي يبقى اطهر قلب على الدنيا وما يسجدش الوثن ابدا. ازاي ربنا خلاه يتاجر ويجري في التجاره عشان يفهم الناس ويعرف الدنيا ويعرف الواقع. ازاي ربنا اختار له خديجه المراه العاقله الذكيه الفاطنه الحموله الصبوره عشان تشيل معاه اعباء الدعوه في مكه. ازاي ربنا اعد كل هذا الاعداد؟ دي كانت حلقه امبارح. النهارده هنبدا يا جماعه ازاي ربنا اعد الكره الارضيه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي اعد الارض كلها لاستقباله؟ ازاي شوق الارض كلها لاستقباله؟ ازاي الدنيا كلها قبل محمد كانت بتهتف انها عايزه منقذ ينقذ الارض من اللي وصلت ليه، منقذ يخلص الارض من اللي وصلت ليه؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كان احوالها ايه؟ يا جماعه الكلام اللي هقوله الوقت ده هيعرفنا ليه محمد هو اعظم نعمه من ربنا، ليه محمد هو اعظم رحمه ربنا رحم بيها الارض، ليه في رقبه كل امراه على وجه الارض دين عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما كانت النساء مهانه في الدنيا كلها على وجه الارض كلها اللي عمل لها اعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ازاي الواقع قبل النبي زي الواقع الوقت بالظبط بالظبط، عشان كده الواقع الوقتي عايز سيرة النبي مرة تانية ناس يطبقوها ويشيلوها زي ما الصحابة شالوها عشان الدين يرجع تاني للأرض من غير ما نيأس أبدا أبدا. يا جماعة الواقع قبل رسول الله ادي كسرة اهو، كسرة يتجوز أخته، وكسرة اللي قبله كسرة تاني يتجوز بنته وبعد كده يقتلها، وده ملك من أعظم ملوك الدنيا في الوقت ده، قيصر يملك نص الدنيا ينشر الزنا وينشر الرشوة في الأرض كلها. الإمبراطورية الرومانية لما كانوا يجيبوا العبيد ويعملوا صراع بينهم وبين الاسود والناس في المدرجات الرياضيه قاعده تتفرج وتضحك وتتفرج على الاسود وهي بتمزق اجساد العبيد وتقطعها حتت وفرحانين. البشريه كانت توحشت، البشريه كانت وصلت لدرجه الوحوش، بل الوحوش كانت ارحم، كانت الغابات ارحم من اللي بيحصل على وجه الارض ساعتها. العبيد في الامبراطوريه الرومانيه كانوا ثلاث اضعاف الشعب، يعني 75% من المجتمع عبيد اذلاء مستذلين. ازاي يا جماعه كانت روما بتفرض ضرائب على مصر وعلى سوريا لدرجه ان كان في ناس بتبيع اولادها عشان تقدر تدفع الضرائب من كتر الظلم والقهر. انا عايز اقول لكم ليه، ليه الاسلام لما طلع اكتسح العالم، ليه الاسلام لما طلع كل الناس تلقته، ليه المصريين عاونوا المسلمين على دخول مصر، ليه يا جماعه رغم ان كان الدين مختلف في الوقت ده لغايه ما ربنا من علينا بالاسلام من كتر الظلم اللي كان العالم كله فيه. عايز اكلمك عن وضع المرأة في أوروبا، أوروبا بلد التنوير الوقتي اللي العلمانيين قاعدين ياخدوا منها المبادئ الوقتي وجايين لنا احنا يعلمونا المبادئ من عند أوروبا. أوروبا كانت المرأة مش ما بتورثش، ده كانت المرأة بتتورث، ده كانت بتتقسم مع الميراث والميراث بيتقسم. عند الهنود كان الراجل ممكن يجي يلعب القمار على زوجته وزوجته تتاخد منه في القمار، يعني واحد يدخل على واحده يقول لها خلاص انت بقيتي ملكي، ازاي انا كسبتك في القمار، انا كسبتك في المقامره من زوجك. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا ان العالم كان فيه قطبين كبار زي الوقت كده، زي الوقت قطبين بيتصارعوا وكان في حرب باردة وحروب عالمية رهيبة ما بين الفرس والروم، من ضمنها اتنين في العهد المكي نفسهم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان في حروب طائفية طاحنة داخل مصر ما بين الارثوذكس والكاثوليك، حروب طائفية طاحنة كان الناس كلها عايزة حد يخلصها من اللي هي فيه. نفس اللي بيحصل دلوقتي، نفس لما امريكا قتلت 200,000 ياباني في هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية، نفس لما قتلت 80,000 ياباني بالنبال بالحارق، نفس امريكا لما قتلت 4 مليون فيتنامي في الحرب على فيتنام، نفس اللي بيحصل الوقت. العالم محتاج يا جماعه سنه النبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه. وضع العرب كان ايه؟ العرب كان وسط العالم ده بيعملوا ايه؟ الجزيره العربيه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضعها ايه؟ يا جماعه الجزيره العربيه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا تخيلوا الوضع اللي كانت وسط ليه. الحروب، مكه دخلت حرب بسبب قتل حد في الاشهر الحرم، المدينه مئات السنين حروب داخليه طحنت المدينة المنورة وخلتها محتاجة منقذ بأي طريقة ما بين الأوس والخزرج. حرب اسمها حرب البسوس في الجزيرة العربية قامت بسبب ناقة، البسوس ده اسم ناقة من النوق، بسبب ناقة واحد قتل واحد.